يجب التزام العمل به، سواء كان ذلك في جانب الاعتقاد أو كان ذلك في جانب السلوك أو كان ذلك في جوانب المعاملات أو في الأمور الشخصية أو العامة أو الخاصة. فالشريعة جاءت لإسعاد الإنسان، فالله جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهذا الدين أخواتي وبناتي ما جاء من أجل أن يشقى الإنسان ويتعب، ولذلك كم من الناس من يقذف إبليس وجنوده في قلبه أن هذا الدين قيود وأغلال، وأن فيه أشياء ترغم الإنسان، أن هذا الدين قيود وأغلال. ولذلك ربما صرح بعض الناس وقال: لا أحب أن أكون من أهل الاستقامة، أو بتعبير العامة: ما أحب أن أكون مطوع، ما أحب أكون مطوع. فالدين كأنه جاء لشريحة معينة من الناس دون الآخرين، وهذا ليس بصحيح. فالدين جاء للجميع، للذكر والأنثى، للجميع. يجب عليهم أن يستقيموا على أمر الله جل وعلا. فإن كثيرا أو وجدت بعض النساء من ربما تقول: أنا لست مقتنعة بالحجاب ولا يلزمني أن أحتجب ما دمت محافظة على نفسي وعفتي. هكذا ربما صرحت بعض النساء وتقول: أهم شيء أني محافظة على نفسي، لا أفعل الغلط، عفيفة في نفسي، حافظة لنفسي، ولا يلزمني أن أغطي بدني ما دمت كذلك. وهذا الكلام خطأ، خطأ جسيم، خطأ عظيم، إذ أن هذه القائلة لم تفهم حقيقة الحجاب. إذن حقيقة الحجاب هو العفة وهو الصيانة للمرأة من كل ضرر، من كل ضرر. فالله جل وعلا حين انفرض على المسلمات أن تحتجب لحكمة عظيمة، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تأملنا أخواتي وبناتي في قوله سبحانه: ذلك أدنى أن يعرفن، أي ذلك أدنى يعني أقرب، ذلك أقرب أن تعرف المرأة بعفتها وصيانتها، فلا يتجرأ إليها الفاسق فيؤذيها. هذا معروف، ولذلك لم نسمع أن امرأة محتجبة لابسة لجلبابها قد تعرضت لأذية مباشرة من رجل من الفساق، أو مغازلة في تلك الشوارع، إلا بأندر من النادر، أليس كذلك؟ لكننا نسمع كثيرا أن النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب في ملابسهن ولربما تكشف وجهها أنها تتعرض للأذية، تتعرض للأذية وتتعرض للمغازلة، ولربما امتدت إليها الأيدي، كل ذلك لأجل أنها ليست محتجبة. فالله جل وعلا يقول ذلك أدنى، يعني أقرب أن يعرفنا، أي بالعفة، فلا يؤذين، يعني ما أحد يتجرأ على أذيتها. لكن المرأة التي تظن أن العفة هي مجرد حفظ البدن من أيدي اللامسين فحسب، هذا خطأ، بل يجب أيضا على المرأة أن تحفظ بدنها عن أعينهم، حتى وإن لم يلامسوها بالأيدي فإنه يجب عليها أن تحفظ بدنها أيضا عن الأعين، لأنها إن حفظت عن الأعين لم تمتد إليها الألسن ولا الأيدي، بخلاف من لم تكن حافظة لبدنها من الأعين، فإن العين إذا رأت تحركت اللسان وتحركت الأيدي والأرجل ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر فيقول كتب على ابن آدم حظه ونصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهذا أول أمر يجب على المرأة أن تعلم، أن الحجاب واجب كالصلاة، أن الحجاب عليها واجب كالصلاة، وليس أمرا اختياريا أنها تلبس الجلباب أو لا تلبس. فمن لم تلبس الجلباب والحجاب كانت آثمة لكونها لم تأتمر بأمر الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، صنفان من أهل النار لم أرهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني رآهما في النار ولم يرهم في الدنيا بعد، يعني لم يكن في زمانه في الدنيا. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج به مرة، فرأى في الجنة ما رأى، ورأى في النار ما رأى، فكان مما رأى في النار هذين الصنفين رآهما في النار، لكنه لم يرهما في الدنيا بعد، لم يكونا في زمانه. صنفان من أهل النار لم أرهما. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتشم من مسير كذا وكذا. قال أهل العلم إن معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاسيات، أي أنهن لابسات شيء لكن هذا اللباس عاري، لباس لكنه عاري، وذلك إما أنه يشف عن البدن أو يصف البدن بالاستصاق كمثل ما يسمى اليوم بالسراويل ستريتش ونحوها، مائلات أو مميلات أي للرجال ولغيرهن من النسوة. المرأة تؤثر على المرأة، المرأة تؤثر على المرأة بلباسها وبكلامها وبمشيتها، وفي نفس الوقت كذلك تكون مؤثرة أيضا على غيرها من الرجال، فتكون سببا في إغوائه. وكونهن مائلات أي مائلات في أنفسهن، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني أنهن ربما اتخذنا من بعض الحشوات كما تصنع بعض النساء، تخرج وتصنع وتضع في رأسها حشوة، سواء كان من قطن أو من قماش أو من غير ذلك، ثم تلف تلك ماذا ذلك اللباس على شعرها أو تغطيه بشيء، ثم تخرج فإذا رآها الناس ظنوا أن هذا كله شعرها، أن هذا كله شعر لها، فتميل وتميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لهن أنهن لا يدخلن الجنة. معنى ذلك أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، والسفور كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب والمعاصي والسيئات. لا يجدن ريحها، ما يجدن، لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحها ليشم من مسير كذا وكذا، بمعنى أنهن بعيدات بعدا كبيرا عن دخول الجنة. ولذلك معاشر الأخوات، ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الحجاب ليس هو مجرد اللباس، الحجاب ليس هو مجرد اللباس، الحجاب بالإضافة إلى اللباس هو امتناع المرأة عن إظهار مفاتنها ومحاسنها للرجال الأجنبيين عنها، ممن لا يحلون أن ينظروا إليها. يخرج من هذا الزوج والأب والأخ والابن وما كان في مضمارهم من الأرحام كالعم والخال ونحوهم، هؤلاء الأرحام هم فقط من يحل للمرأة أن تظهر أمامها أمامهم بزينتها أو بوجهها ونحو ذلك. وهكذا أيضا بالنسبة للنساء، يجوز لها أن تظهر أمام النساء بزينتها ونحو ذلك. والمهم أننا ينبغي أن نعلم أن هذا الحجاب ليس هو مجرد اللباس، وإنما هو في حقيقته امتناع المرأة من إظهار مفاتنها ومحاسنها لمن يحرم عليها الظهور عليهم. ويبتدأ هذا بمن كان مميزا من الولدان، لأن بعض الأخوات ربما تساهلت وظهرت أمام الصغار ممن ميزوا، يأتيها طفل في الحادي عشرة أو في الثاني عشرة وهو مميز لأمر النساء ويفهم ما يدور بين الرجل والمرأة، لا سيما في هذه الفترة، في هذه الفترة المتأخرة من الزمن صار الأطفال يعون ويفهمون ما يقع، فلا يجوز لهذه المرأة أن تظهر أمام الأولاد الذين هم أهل تمييز،

ماذا اكتحلت ووضعت تلك الألوان على عينيها، ثم لبست النقاب الواسع الذي يظهر العينين، فإذا مشت في الشوارع قاصدة بيت الله جل وعلا نظر إلى عينيها الفجار والفساق ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي لك. أنت يا أمة الله جئت لتؤدي فريضة من فرائض الله أو لتطيع الله جل وعلا في شيء من الطاعات ونحو ذلك، فينبغي عليك أن تكوني طائعة لله جل وعلا في كل أمر، ثغر هذا أو تبر. ولا يخفى عن أحد حرف الكفار وهكذا حرف الشياطين من الإنس والجن على غواية الناس، والله جل وعلا يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فينبغي على المسلمة أن تعلم أنها محاربة. ربما تجد بعض النسوة سواء كانت من الجارات أو كانت من زميلات الدراسة أو من أي جهة كانت، ربما تأتيك المرأة على هيئة الصديق أو على هيئة الجار أو على أي هيئة ومعها شيطان ينطق على لسانها، وإذا به يقول: أنتم يعني الدين يسر، وأنتم ضيقتوا على أنفسكم، وأنتم كذا، والأمر ليس كما يزعمون، الحجاب يعني ماذا مختلف فيه وماذا، ولا يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولا كفيها، يجوز لها أن تمشي ووجهها مكشوف وليس هناك دليل على تغطية الوجه ونحو ذلك من هذه الشبه التي تحرق القلب وتجعل الإنسان يبتعد عن طاعة الله جل وعلا. فنقول لهؤلاء النسوة: لا تستمعن إلى شيطانات الإنس ولا شيطانات الجن ولا أهل الغواية، فالله جل وعلا يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم مرادهم أن يميلوا بك أيتها البنت وأيتها الأخت أن تميلي عن الصراط المستقيم. ولذلك من أعظم ما يحارب به هذا الدين هو محاربة الحجاب الشرعي. انتشر عند كثير من الناس أن الحجاب هو مجرد تغطية الرأس، ولذلك تجد بعض الناس ممن يستمعون إلى ما يقال في القنوات وما يقال في التلفاز، يقولون فلانة، يكتبون عنها أن فلانة احتجبت، فلانة الممثلة وفلانة الراقصة وفلانة الفاجرة الفلانية احتجبت. كيف احتجبت؟ وإذا به ينشرون لها صورا وقد غطت شعرها فحسب، غطت شعرها ولربما وضعت في عينيها تلك الرموش ووضعت على شفتيها تلك الألوان ونحو ذلك، قالوا هذه محتجبة. هل يعني هذا الكلام تصدقونه؟ تصدقون أنها احتجبت؟ هذا كلام ليس بصحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. لا شك أنك يا أختي ويا ابنتي أنك إذا رأيت هذه المرأة تقول: إيش من حجاب هذا؟ يعني أنت في قرارة نفسك من داخل قلبك ستجدين أنك تنكرين أن هذا حجاب، أليس كذلك؟ فالحجاب الصحيح، الحجاب الصحيح كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة في ذلك الحديث الطويل المشهور بحديث الإف في صحيح البخاري، أنها لما يعني أعياها التعب ونامت في موضعها استفاقت على حوقلة ذلك الصحابي يعني لما رآها قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هي لما سمعت صوته أفاقت من نومها من تعبها، قالت فأسدلت جلبابي على وجهي. وهكذا أيضا تقول عليها رضوان الله، قالت وهي تحكي كيف تكون رحلتهم أو كانت رحلتها في إحدى السفرات، قالت كان إذا حاذان الركبان أسدلت الواحدة منا جلبابها على وجهها. وجاء في الحديث السابق الذي ذكرناه أنه لما قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالت فأسدلت جلبابي على وجهي وكان يرانا قبل أن يضرب علينا الحجاب. تأملنا، فإذا نحن نحتاج معاشر الأخوات ومعاشر البنات أن نعيد النظر وأنبه على أمور قد تحصل في خاصة من ماذا، من البنات الصغيرات التي في بداية المنشأ وبداية أمر الاحتجاب، أن إذا مشت في الشارع فينبغي عليها أن ماذا تستحي على نفسها، فلا يصدر منها صوت يثير الانتباه أو حركات أو ممازحات. يعني ربما تكون تمشي مع صديقتها وهي صغيرة، ربما في الثالثة عشرة أو الخامسة عشرة، وما زالت يعني عقلها ما زال عقلا طفوليا، ربما تمشي وتمزح مع صديقاتها في الطريق والضحك ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فعليك أيتها البنت وأيتها الأخت أن تلتزمي الأدب الشرعي في ماذا، في مرورك ومشيك وفي لباسك وفي كل ما يتعلق بذلك. وكما قلنا ليس الحجاب هو فقط مجرد اللباس، وإنما كذلك أمور تتعلق بالسلوك الذي ينبغي على المرأة أن تلتزمه. من ذلك أن إذا مشت لا تقارب الرجال، يعني على المرأة أن إذا مشت في طريق أنها تحاول قدر المستطاع أن تبتعد عن الرجال، ما تكون كما يقولون لابسة للجلباب، لكنها إذا ذهبت إلى السوق تزاحم تزاحم الرجال، تزاحم الناس في الطريق، هذا لا ينبغي. وعلى المرأة في الأصل أنها تقر في بيتها إلا لضرورة، يعني لا إذا كان لابد من الخروج لأمر ما فحينئذ لا بأس، أما إذا لم تكن بحاجة إلى الخروج ونحو ذلك فينبغي عليها أن تحتض، أن تبتعد عن الخروج. وكذلك من ضمن الملاحظات أن بعض البنات كما أخبرنا أنها ربما لبست هذا النقاب الواسع الذي ربما ماذا يظهر الوجنتين ويظهر شيء من الصدعين ويظهر الحاجبين، والحاجبان قد ماذا طلي عليهما بذلك ماذا تلك الألوان التي يسمونها ربما بعضهم المشقر وبعضهم ما أدري إيش من هذه الكلمات. المهم أن المرأة ينبغي عليها أن تتقي الله جل وعلا وتبتعد عن أعين الذئاب، تبتعد عن أعين الذئاب، فإن إن فعلت ذلك رضي الله تعالى عنها. ويا أخواتي والله، ثم والله بالله، نحن في هذه الدنيا كم سنعيش؟ ربما ما نعلم هل نرجع إلى بيوتنا سالمين أو لا، فينبغي علينا أن نفكر مليا في أسباب مرض الله جل وعلا. فالله جل وعلا يرضى عن العبد ببعض العمل الذي يعمله وإن كان في عينه صغيرا. فالمرأة إذا اتقت الله جل وعلا وحاولت أن تطيع الله جل وعلا في لباسها وفي كلامها وفي ماذا سلوكها، وتعلمت دينها وتفقهت في دينها رضي الله تعالى عنها، وكتب عليها ما أو كتب لها ما تحب من الجنة، وأنزلها المنزل الذي يرضاه الله جل وعلا لها، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا وعنكن السوء والمكروه، إن ربنا سميع الدعاء. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكن لما يحب ويرضى من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.